بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون من يوم فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا What?